إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 13 من شهر شوال لعام 1423 من الهجرة، الموافق 17 من شهر ديسمبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الرابع بعد 20 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكان آخر لقاء قبل رمضان فيما يتعلق ببيان قضية التبرك بأثار الصالحين، وأفردت لها درسين بحيث تتضح هذه المسألة من خلال التعليق على نقولات كثير من أهل العلم الذين وسعوا في مناط التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يتعلق بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا وفرعا، وتوسيع ذلك في عموم من نسب إلى الصلاح أو الخير. ونقشنا المسألة وعرفنا كثير من المسائل المتعلقة بها، سواء في إثبات التبرك وحقيقته أو المنع من ذلك أو المغالاة في هذا الجانب. وكان وقف الكلام عندما قال المصنف رحمه الله وفيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن أخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. وفيه أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. وفيه الغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره، قاله المصنف رحمه الله. ودي جملة من المسائل حتأتي لما أذكر مسائل الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله وأبين ما فيها. وكذلك، وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بأثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها طبعا عرفنا بقى وجه المنع خلال التفصيل الذي ذكرته في الدرسين الماضيين فبيقول أن هناك وجوه تمنع من هذه المسألة أو من هذا الأمر، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم وعموم السلف كانوا طبعا الصحابة ومن ساروا على نهجهم وتلقوا منهم، طبعا المقصود بذلك الصحابة والتابعون. واضح جدا من هذه العبارة أنهم فهموا ما ثبت من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فيه أصلا أو فرعا، أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ينبغي ألا يعمم بالمظنة ولذلك لم يفعلوا ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم مع غيره في حياته ولا بعد موته. بالرغم من أن غير النبي صلى الله عليه وسلم منهم من هو مقصور له بالصلاح كأبي بكر وعمر وغيرهم، وهذه مسألة محسومة معلومة، ومع ذلك لم يكن من الصحابة مسلك مع أبي بكر وعمر كما كان مسلكهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته. ولذلك يقول: ولو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لو كان مسألة التبرك وطلب الزيادة والنماء بأثار الأحياء أو بأثار غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم معلوم الصلاح، لو كان ذلك من الخير لسبقونا إليه. وبالتالي يا أخوان لابد يتنبه هنا إلى أننا لو تصورت نفسك في جيل الصحابة رضوان الله عليهم، وعلمت من قرنائك وممن حولك أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وأمثلهما مقطوع لهم بالصلاح، ومع ذلك ستجد من حولك لا يتبركون بفضل وضوئه ولا بشعره ولا بثيابه، أي من هم أمثال أبي بكر وعمر، فإنك بالضرورة عندما تنتقل بهذه المعاني العقدية وهذا المسلك القويم إلى مثل أزماننا وأجيالنا، لا ينبغي أن تعمم هذه المسألة مع من هم أدنى مقاما ومرتبة من أبي بكر وعمر. وهذا هو الفيصل في المسألة، أننا لم يسلم لنا دين إلا إذا سرنا على ما صار عليه الأولون. وصدق مالك رحمه الله إذ يقول: ما لم يكن يومئذ دين لا يصح أن يكون اليوم دين. يعني ما لم يكن يوم الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ما لم يكن في هذا الزمن وفي هذا الحال دين، لا يصح أن يحدث أو أن يبتدع، بحيث يصير هذا الذي لم يكن في زمنهم دين يصير في أزماننا دين. وبالرغم من أن هذا الإنكار والتشديد والمنع من أن يكون دين غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في اعتقاد أو في مسلك، إلا أنه قد حدثت في أزماننا من البدع والمحدثات، حيث صار في أزماننا وفي أجيالنا دين، أو كثير من الأمور صارت دين لم تكن يومئذ، يعني لم تكن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم دين، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم دين. ولذلك يقول: ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، لم يفعل أحد من هؤلاء مع أبي بكر أو عمر، لم يفعل معهم مثل ما يفعل الناس في أزماننا وأجيالنا مع من هم دونهم مرات ومرات ومرات دون أبي بكر وعمر، يعني مرات ومرات يفعلون في أزماننا مع هؤلاء هم أدنى من هؤلاء الأئمة، يفعلون معهم مثل ما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأشد، فيتقتلون على سؤر ما على سؤر شرابه أو على فضل وضوئه أو على بعض ثيابه أو على غير ذلك، أو يتبركون بقبر أو بحجر أو بشجر أو بشيء من هذه الأشياء التي نراها ونعهدها في أزماننا ونعهدها في أجيالنا بسبب فقد الصلة أو فقد التدقيق الذي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم فيما يتعلق بأمر الدين، وهذا يملي علينا أننا لن يسلم لنا دين إلا إذا كان على وفق ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في الموعظة التي كانت كموعظة المودع التي في حديث العرباض رضي الله عنه، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فتجديد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى من بعدهم وعلى كل من أراد الهداية أن يكون دينهم على وفق ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن أصحابه استقاموا على ما استقام عليه عليه الصلاة والسلام، وساروا على ما سار عليه، واهتدوا بما اهتدى به صلى الله عليه وسلم دون أن يحدثوا أو يغيروا أو يبدلوا. لكن خلف من بعدهم خلف بدلوا وأحدثوا وغيروا، خاصة في مسألة التبرك التي نرى كثيرا من الناس يوسع مناطها ويغالي فيها، فيجعل أن التبرك بثيابهم وبقبورهم وبغير ذلك مما هو مشهود في كلام كثير من المحدثين الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه. فهو بيشير بدليل جامع، دليل جامع، وهو حال الصحابة رضوان الله عليهم مع سادات الأولياء وأئمة الخير والهدى من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم، أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لم يسلكوا ذلك المسلك الذي سلكوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن هؤلاء مقطوع لهم بالصلاة. ده دليل كلي، هذا دليل كلي في المسألة، بحيث يقال أن هذا الأمر لو كان فيه من الدين شيء فإن مقتضى التبرك العقلي ومقتضى الحسبة التي وقع فيها كثير من الناس ممن غالوا في هذا الباب موجودة. كيف؟ إذا قلت لابد أن يكون من الصالحين، فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم من الصالحين، وإذا قلت لابد أن يكون مقطوع لهم بالصلاح فهؤلاء مقطوع لهم بالصلاح، وبالتالي لم يعد للمعترض حجة، بل ينبغي التسليم بأنه ينبغي أن يفعل معهم حيث تبرك بثيابهم وبريقهم وبنخامتهم وبشعرهم ومشابه. ومع هذا لم يفعل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على البركة وأحرص الناس على التبرك بما يتبرك به، بدليل يعني تقاتلهم على نخامة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم عندما وقفوا حوله وطافوا به صلى الله عليه وسلم وهو يحلق، بحيث لا تقع شعرا منه صلى الله عليه وسلم إلا في كف أحدهم. هذا الحرص الشديد من الصحابة رضوان الله عليهم على التبرك بما يتبرك به لم يكن غلوا ولم يكن نوع ضلال والعياذ بالله، إنما كان نوع اهتداء وحق، لكنه لما كان في مظنة غلو أو إحداث في الدين لم يفعلوه مع أبي بكر وعمر. لو قلنا أنهم غير مكترسين بمسألة التبرك فلما كانوا يقتتلون عن نخامة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانوا يبتدرون كل شعرة من شعره حتى تقع على الأرض، ولما ولما ولما. لابد أن الجواب على هذه التساؤلات هو أنهم كانوا من أشد الناس حرصا على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأثاره، ولكنهم فهموا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم من الصالحين بالضرورة. وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة، يعني لا الصحابة فعلوه فيما بينهم ولا التابعون فعلوه مع الصحابة. فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخف. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، زاد درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لو قلت لماذا لم يغتنم الصحابة ما في الصالحين منهم والمقطوع لهم بالصلاح من أولئك المبشرون بالجنة، لم يلتمسوا بركة منهم أو يتبركوا بهم أو بآثارهم. وقد يقول لي قائل منكم من المتابعين يقول لقد اتفقنا أو لقد ذكرت كلاما على أن المقطوع له بالصلاح يمكن أن يتبرك بحيث يدعو أو بحيث يعني يلتمس في مجلسه أو يلتمس بدعائه خيرا، أو يلتمس ببعض أموره أو بوجوده في محل ما، لعله لأنه مقطوع له بالصلاح، والله يتولى الصالحين، والله يكرم الصالحين ويعطي الصالحين ما لا يعطي لغيرهم. هذا كلام صحيح وسليم. فإذا قال قائل فلماذا لماذا لم يغتنم الصحابة رضوان الله عليهم ما في هؤلاء الصالحين من بركة ويتبرك بهم؟ الجواب أن هذا لأمرين. الأمر الأول هو أنهم فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم لتيقنهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وليس عندهم ذلك اليقين مع غيره. فإن بركة غير النبي صلى الله عليه وسلم مظنة، بينما بركة النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بها. والأمر الثاني وهو الأهم هو سد الذرائع، بمعنى إذا فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فليس في الأمة أنبياء، بل إنه نبي واحد محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقال فكيف بغيره من الأنبياء، لأن له ليس هناك في الأمة إلا نبي واحد. لكن لو فعل ذلك بأحد الأمة ولو كان أبو بكر، فإن هناك في الأمة إن لم يبلغ مبلغ أبي بكر لكنه من الأمة، يعني مثل أبي بكر من حيث موقعه في الأمة، أنه ليس بنبي إنما من أحد الأمة. فقد يكون غير أبي بكر كثير، وقد يكون غير عمر كثير، وإن لم يبلغ مبلغ أبي بكر وعمر لكن قد يكون حالهم أو يبلغ بعض حالهم. وبالتالي لو فتح الباب فإن ذلك قد يجر أن يؤدي ذلك بعض من له حكمة فيؤديه على مقتضى الحكمة، ومن ليس له حكمة هو الأكثر من العوام والطغام، فيستعملون هذا الباب حتى ينزلقون بسببه في الشرك، حتى ينزلقون بسببه في الشرك. وسد الذريعة أي منع السبيل المؤدي إلى الشرك يمكن أن يمنع بعض ما فيه خير. يعني لو تصورنا أن الصحابة رضوان الله عليهم بين أظهرنا ونعلم منهم أبو بكر وعمر، وقال قائل هل نتبرك بمثل هؤلاء الصالحين على الوجه الذي يجوز من طلب الدعاء منهم ومن طلب الجلوس معهم ومن طلب مؤاكلتهم ومشاربتهم ومن طلب بعد ثيابهم لنلبسها أو نتكفن فيها أو ما شابه؟ ستكون الإجابة بمقتضى المسائل الشرعية بنعم يجوز، لأنهم مقصوع لهم بالصلاح ومظنة البركة فيهم عن غيرهم. فإذا قال قائل فلماذا لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك ويتبرك بهم أو بآثارهم، كان الجواب على الأمر كما ذكرت من جهتين: اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في مفهومهم بالاعتبار الذي ذكرت، والثاني سد الذريعة، وهو خشية أن يتخذ ذلك سبيلا وعهدا فيفعله ذو الحكمة من جهة وهم قليل، ثم يفعله العوام والطغام وهم كثير، فيؤدي ذلك إلى التبرك بكل من ادعي له الصلاح، فيتبرك كل من أراد أن يتبرك بأحد بدعوى صلاحه. وقد وقع ذلك والله، ورآه الناس ورأيتموه ورأيناه، حتى أن الناس يتبركون بأشجار وأحجار زعموا لها البركة من تلبيس إبليس، ويتبركون بقبور ومشاهد مدفون فيها من أهم والعياذ بالله أخبث وأندس، يعني من أشخاص وشخوص ومن أناس لا يعلم لهم في التاريخ أو لا يعلم لهم في التراجم إلا أسوأ حال، ومع ذلك لأن الناس اتخذ ذلك سبيلا وديدنا ولم يستقيموا على ما استقام عليه الجيل الأول والرعيل الأول، تسرب الشرك إليهم فتبركوا بكل شيء، تبركوا بكل شيء حتى صاروا كما والعياذ بالله كما اتخذ الأولون من أصنام من كل شيء، اتخذوها من الأحجار، اتخذوها من الأشجار، اتخذوها من العجوة التي يأكلوها ويشربوها، وغير ذلك من الأشياء التي لا بركة فيها أو لا مزية فيها أو لا فضيلة فيها على الخصوص، إلا ما كان من عموم أنها من الأشياء المباحة، وما ذلك إلا من فرط الضلال الذي وقعوا فيه. سد ذريعة الشرك أمر عظيم، حتى ولو كان على حساب ترك أمر مباح، بل ترك أمر مندوب، أو بل ترك أمر يمكن أن يكون فيه خير، مدام يمكن أن يؤدي عند العوام والطغام إلى فتح باب التبرك والمغالاة فيه بما يجر إلى الشرك وعبادة الأوثان وعبادة الأحجار وعبادة القبور، فإن ذلك كان مسلك الصحابة رضوان الله عليهم عندما امتنعوا أن يفعلوا ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يملي عليك أمور، أولها أن تعلم أن النصوص الكثيرة التي جاءت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الحكمة ولا من مقتضى الدين ولا من مقتضى المفهوم الشرعي أن توسع مناطها فتجعلها في كل إنسان يظن له الصلاح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينزلوها أو لم يستعملوا هذه الأشياء أو لم يتبركوا أو لم يقفوا مقاما مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلوه مع غيره. الأمر الثاني أنك تبد أن تسلك المسلك الذي سلكه الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أن الصالح إذا خالطه والمعروف بالخير إذا خلطته فاغتنم من مسلكه واغتنم من أخلاقه واغتنم من دينه عسى أن تكون مثله، واكثر من مصاحبته واكثر من مجالسته وتعلم مما صيره أو مما كان سببا أن يصير من الصالحين. الأمر الثالث أنك ينبغي أن تتحرى في كل مسلك عقدي، في كل أمر عقدي أو مسلك عملي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. فمن الخير الكثير أن يأتي الإنسان في أي أمر من أمور الدين مما فيه وحدة مبنى عقدي أو عملي، ويقول هل كان الصحابة على ذلك؟ هل فعل الصحابة ذلك؟ هل استقام الصحابة على ذلك؟ فإذا كان الجواب لا، يعني لم يستقم الصحابة على ذلك ولم يفعل الصحابة ذلك، فإن هذا يعني باختصار شديد ويعني ببساطة أنه لا ينبغي أن يكون في زمنك أو منك أنت أو معك دين. أما التساهل الذي أصابنا والذي ترخصنا بسببه حتى وقعنا في كثير من البدع والضلالات بدعوى فتوى فلان أو كلام الإمام فلان أو بدعوى كلام العالم الفلاني، فأنتم تعلمون أن كلا يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يملي علينا أيها الإخوان أن نعرف أن هذه الأمور من الأهمية بمكان، أن أمر التبرك هو باب عظيم للخير وباب عظيم للشر، باب عظيم للخير إذا وقع بضوابطه الشرعية، وباب عظيم للشر إذا وقع بغير ضوابطه الشرعية. ولذلك يقول ومنها أن المنع من ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. يعني المنع من هذه الأمور اللي هو إيه بقى الأمور؟ اللي هو التوسع في مناط التبرك وإنزال ذلك على كل ما يظن به الصلاح، لا ينبغي أن يمنع ذلك، وينبغي أن يتحرز من ذلك، وينبغي أن يحتاط من ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. والأمر كما تعلمون يبدأ بالتبرك وينتهي بالشرك عند العوام والطغاة، ومعلوم أن انتشار عبادة الأوثان والصور والأحجار والأصنام في العرب إنما بدأت بأمر التبرك كما جاء من كلام ابن عباس رضي الله عنهما فيما يحكي ويبين كيف انتشر أو كيف وقع عبادة الأوثان والأصنام في العرب، وأن ذلك بدأ عندما كان هناك أناس صالحون هؤلاء الناس كان الناس يحبونهم ويرون فيهم من الصلاح والخير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. ثم لما مات هؤلاء أوحى الشيطان إلى أوليائهم وإلى أتباعهم وإلى محبيهم وإلى مريديهم أن يتخذوا لهم ذكرى تذكرهم به وتذكرهم بما كانوا عليه من صلاح على سبيل الارتباط بتلك الذكرى الحسنة والارتباط بالسلف الصالح حتى يستمر الناس على نهجهم وهديهم. ثم أوحى إليهم أن يتخذوا لهم تصاوير تذكرهم بهم وتذكرهم بعهدهم وما كانوا عليه من الخير والصلاح. ثم بعد ذلك أوحى إليهم أن يعبدوا الله بجوار هذه الصور لأن هذه الصور بركة ومقامها بركة ومكانها بركة ومحلها بركة، فتبرك الناس بمحلاتها وعبدوا الله عندها واتخذوا منها محلا يتبركون به بأن يعبدوا الله عندها وتزلفون لله وحده عندها. ثم بعد ذلك صاروا لا يفارقونها وظنون أن لها أثرا في العبادة وأنها يمكن أن تكون سببا في قبول العبادة، فصاروا يتعلقون بها ويستشفعون بها ويتوسطون بها إلى أن انتهى الحال إلى أن عبدوها. وبدلا من أن يستقر الأمر ويقف عند ود وسواع ويغوث ونسرة اخترع كل قوم وكل نفر وكل فريق كثر أو قل لنفسه ود وسواع، فاخترع الناس ما اخترعوه حتى كان لكل بطن ولكل قرية ولكل قبيلة ولكل فرع ولكل شعبة ولكل عمارة من الناس كان لهم وثن يعبدوا أو إله زعموا اتخذوه من عند أنفسهم وظنوا أن ذلك يمكن أن يوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وكان الأمر قد بدأ بالتبرك لكنه انتهى في نهاية الأمر بالشرك. هذا المعنى فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، وأنا أريد أن نتعلم من مقتضى التوحيد ألا نتبرك إلا بما أذن الله فيه. نتبرك بالكعبة، نتبرك بعرفة يوم عرفة، نتبرك بماء زمزم على سبيل الاستشفاء والإطعام، أو نتبرك بالدعاء في البقاع المباركة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت الحرام أو غير ذلك مما قد يكون سببا لرضا الرب تبارك وتعالى والنماء والزيادة والبركة من الله عز وجل. ليس التبرك بأن نتمسح بحجر أو بشجر أو بقبر أو نعبد الله عند قبر أو نسبح لله عند قبر بما قد يجر ويثبت عند العوام ما عندهم من شر ومن فساد عقدي قادهم إلى أن يذبحوا للقبور وأن يذبحوا للأشجار وأن يذبحوا للمشاهد أيضا بدعوى التبرك أو انطلاقا من منطلق التبرك. ده مجمل الكلام الذي أورده الشارح فيما يتعلق بهذا الباب. وطبعا كما تعرفون أو يعرف الناس المتابعون فيما يتعلق بترتيب كتاب فتح المجيد أن كل باب من الأبواب يعقبه المصنف بما يسميه مسائل، وهذه المسائل بمثابة بعض النقاط العلمية والمفاهيم المستخرجة من جملة النصوص التي أوردها المصنف في الباب فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم. طبعا آية النجم كما عرفنا في أول الباب بالنسبة طبعا يمكن بالنسبة للإخوة المتابعين على البث، لكن طبعا فريق منهم على ما أظن متابع معي مع في الكتاب من أول الأمر، آية النجم من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. طبعا هذه الآية ذكرت ثلاث من معبودات العرب التي أشركوا فيها بالله عز وجل، اللات والعزة ومناه. اللات والعزة ومناه، وهذه الثلاث هي أسماء لثلاث صور من المعبودات. هذه الصور عبارة عن صخرة وشجرة وصنم. اللات صخرة، ومناه والعزة شجرة، ومناه صنم. سواء كانت المعبودات في صورة صخور أو أحجار يظنون فيها البركة، يظنون فيها أنها مخصوصة بفضيلة دون غيرها، أو بشجرة من الأشجار، فإن المشركون الأوائل اتخذوا من المعبودات بدعوة التبرك انطلقت بهم إلى الشرك وإلى عبادتها من دون الله، سواء كانت مرموزة باللات كمثال للأحجار، أو بالعزة كمثال لعبادة الأشجار، أو بمناه كمثال لعبادة الأصنام والأوثان، فإن كل هذا مذموم مردود على أصحابه، وما أوقع فيه إلا الضلال البعيد وتلبيس الشيطان الذي يمكن أن يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعود الأمة إلى ما كانت عليه في أول الأمر، وتعود الأمة إلى ما كانت عليه في أول الأمر من أنها تعبد الأحجار كاللات، والأشجار كالعزة، والأصنام والأوثان كمناه. حتى وإن تغيرت الأسماء ليس شرطا أن تسمى اللات والعزة ومناه، إنما قد تسمى بأسماء أخرى يتخذها الناس بأسماء. ونحن نعرف حتى في مصر مثلا، مثلا أشجار معينة وجبال معينة وبقاع معينة ومشاهد معينة ومساجد مقبورة على مقبورين مشهورة بين الناس. هذه الأماكن يتخذها الناس عيد، ويقيمون حولها الموالد والأعياد والليالي، ويتقربون بها، يعبدونها، يتقربون إليها بذبح الذبح ونذر النذور وطعام الطعام وغير ذلك من النفقة أو غيرها من الأمور، بل منهم من يسجد لها، ومنهم من يتزلف لها، ومنهم من يعني يبكي عند عتباتها ويتعلق بأستارها وغير ذلك، ومنهم من يطوف بها. وهذا أمر مشهود عندنا ومعلوم يقع من كثير من الناس. لا بد أن نعلم أن مسؤولية علينا أن نستقيم على التوحيد أولا، ونعمق معاني الاعتقاد في قلوبنا، ثم ننقل ذلك الكلام ونعلمه لغيرنا، عسى أن نكون سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور، لأن هذا في الحقيقة ضياع، هذا في الحقيقة ضياع. المسألة الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه. طبعا يقصد بذلك ما وقع في حديث ذات أنواط، حديث أبي واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فمررنا بسدرة ينوط المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، ثم مررنا بسدرة شجرة كانت مشهورة عند المشركين اسمها ذات أنواط. يبقى المشركون مش بس متبركوا بشجرة واحدة بس، مش العزة فقط، العزة كانت معبودة وكانت مشهورة عند كثير من القبائل، وإن كانت اللات كانت لقبيلة معينة، ومناكة لقبيلة معينة، والعزة كانت لقبيلة معينة، لكن كان لهم من الشهرة بحيث أنهم لهم مقام عند كثير من مشركي العرب. لكن لم يقف الأمر عند شجرة واحدة، بل كانوا يتخذون من الأشجار على صور أخرى، منها ذات أنواط، منها ذات أنواط، بمعنى أنهم كانوا يموطون يعلقون أسلحتهم على شجرة من الأشجار. هذه الشجرة يسمونها ذات أنواط لأنهم كانوا يموطون بها، يعني يعلقون بها أسلحتهم تيامنا وتبركا بهذه الشجرة. زعموا أنها إذا ما علقت الأسلحة عليها مضت هذه الأسلحة في القتال وكانت سببا للنصر، ظنا منهم أن هذه الشجرة تنفع وتضر، وأنها مباركة، وأنها تورث الأسلحة بركة، تجعل الأسلحة تمضي في القتال. فمر المسلمون عليها، ثم مروا على شجرة بعدها، لا شجرة يعني غير مقصودة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، يعني في شجرة فاضيها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فطلبوا أن يكون لهم مصدر للبركة على وزان مال المشركين، لكنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا حدثاء عهد بكفر، ولم يكونوا قد تأصل العلم عندهم كما تأصل عند السابقين، وظنوا أن هناك طرق يتبرك بها في الإسلام تشبه الطرق التي يتبرك بها في الجاهلية والأوثان. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، ولم يقولوا ائذن لنا أن نعلق الأنواط في ذات أنواط خاصة بالمشركين، إنما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط إسلامية، كما لو كان الحال يعني ذات أنواط إسلامية. وطبعا ده فيه طلب التشبه وطلب المسلك على ما كانوا عليه. ولو استقر العلم عندهم كما استقر عند السابقين لعلموا أن ذلك لا يصح ولا يكون ولا يجوز، وأن أمر البركة لا يختاره الناس ولا يجعله الناس كما يقع من العوام والطغام، وكما يقع من كثير من الناس يظنون أنهم يملكون أن يحددوا الشيء المبارك. يعني الإنسان كده يجي عند قبر ويبني عليه مبنى كبير ويتخذ عليه مشهد ويتخذ عليه سرج ويتخذ عليه سطر ويبني عليه بناء فخم ويقول هذا مكان المبارك افتراء، وغفلنا تماما عما أصلته في الدروس الماضية. البركة لا يملكها إلا الله ويجعلها حيث يشاء، فالأعيان المباركة لا يفترى بها على الله ولا يفتأت بها على الله، بل الأعيان المباركة إنما هي من اختيار الرب عز وجل واصطفاء الرب عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى يخلق الخلق ويختار منهم ويصطفي منهم ما يشاء، ويجعل مثلا يخلق الأعيان، يخلق الجبال، يخلق البيوت، يخلق المساجد، يخلق الأشخاص، يخلق الماء وغير ذلك من المخلوقات، ثم هو سبحانه وتعالى يجعل من هذه المخلوقات على اختلاف أعيانها وعلى اختلاف أوصافها يجعل منها سبحانه وتعالى المبارك، يجعل منها المبارك، يختار منها ما يجعله مبارك. وليست البركة وصفا أو زعما متروك للناس تفتريه أو تفتئته حيث شاءت، كما نرى في أزماننا وكما نرى في أجيالنا افتراء على الله تعالى وغلوا وإحداثا في الدين، أن يجتمع الناس على شجرة ويقولون مباركة تجعل المرأة العقيم تلد، وتجعل المرأة العانس التي لا زوج لها تتزوج، وتكون سببا في شفاء المريض، وتكون سببا في رد الغائب وتفريج الكروب وغير ذلك من المزعومات التي يفتئتوها ويفترونها كذبا في شجرة من الشجر أو في حجر من الأحجار أو في جبل من الجبال أو في بقعة من البقاع. ليس عندهم في ذلك من الله سلطان، إنما هو افتراء على الله سبحانه وتعالى. الصحابة لما مروا بذات أنواط طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم، وكأنهم يرون أن هذا أمر يجعل، يعني ممكن نختار دي نعملها مباركة، نختار الشجرة دي نعملها مباركة، نختار عين الماء هذه ونجعل هذه العين مباركة، نختار هذا الجبل ونجعله مبارك. لا، هذا أمر ليس من فعل الناس، بل ولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ركز احفظ الجملة دي ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برب ولا يخلق ولا يختار، بل هو مربوب مخلوق، لكنه مصطفى، لكنه له المقام الذي جعله الله تعالى، ولكنه له الشرف ورفع الذكر الذي رفعه الله له، لكنه بعد ذلك كله لا يعدو أن يكون مخلوق، ولأن الخالق واحد هو الله سبحانه وتعالى. فأمر جعل الشيء مبارك وأمر جعل الشيء محل بركة من شجر أو حجر أو عين ماء أو جبل أو محل أو مسجد أو مشابه، هذا أمر لا يملكه حتى النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذي يملكه هو الله سبحانه وتعالى، لأن أمر النماء والزيادة والخير لا يملكه إلا الله، يضعه فيما شاء كيف شاء. هو الذي جعل ماء زمزم مباركا دون سائر الماء، وإن كان الماء عموما قد يكون فيه بعض البركة، لكن ماء زمزم هو ماء، فالله خلقه كما خلق سائر الماء، لكن الذي جعل فيه ذلك هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا يملك أن يجعل أحد ماء آخر مثل ماء زمزم مثلا، يعني الذي جعل الكعبة مباركة وحولها مبارك هو الله، لأن الذي خلقها هو الله كما خلق سائر الأرض وسائر البيوت. لكن هذا أمر لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله. فلما قال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها السنن، أي إنكم تسيرون في طريق اتباع السنن. وطبعا أنتم تبعتم معايا في محاضرة أو محاضرتين على ما أذكر فيما يتعلق بقضية اتباع السنن، وفصلت معكم إلى حد ما، لا أقول تفصيلا وفيا لكن إلى حد ما يكفي إن شاء الله تعالى، وعرفنا من الناحية العلمية والعقدية ما يتعلق باتباع السنن وحقيقة اتباع السنن ومعنى اتباع السنن وصور اتباع السنن. يراجع هذا الدرس. يقول الثالثة كونهم لم يفعلوا. ومقصود المصنف والله أعلم بقوله كونهم لم يفعلوا إشارة إلى أنهم الصحابة رضوان الله عليهم لما مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ذات أنواط على الشجرة وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لم يفعلوا، يعني لم يذهبوا إلى الشجرة ويعلقوا عليها أسلحتهم وينوطوا عليها أسلحتهم، إنما كل ما فعلوه هو أنهم طلبوا اجعل لنا ذات أنواط ولم يتخذوا هم ذات أنواط، هذه معنى أنهم قالوا ولم يفعلوا. وبالرغم من أنهم قالوا ولم يفعلوا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم وأنكر عليهم. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنهم لم يفعلوا إلا أنه لم يهون عليهم الأمر، بل شدد عليهم وقال الله أكبر غضبا وإنكارا، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وشبه مقولتهم بمقولة بني إسرائيل لموسى اللي هي إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم آله، وكأنه يقول لهم إنكم بمقولتكم اجعل لنا ذات أنواط بمقولتكم هذه تشابهون قول من قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، اجعل لنا إلها كما لهم آله. وهذا يعني أنه شدد عليهم صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنهم لم يفعلوا. طب وهذا التشديد لماذا؟ هذا التشديد اسمع معي من باب حماية جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك، من باب حماية جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك، وهو أمر هام جدا وأمر عظيم للغاية أن يعلم كل عبد أن جناب التوحيد ينبغي أن يحمى من أقل القليل من دخان الشرك أو من دخان الابتداع المؤدي إلى الشرك. فبالرغم من أنهم قالوا ولم يفعلوا إلا أنه شدد عليهم وقال لهم أنتوا كده بتتبعوا السنن وحتمشوا وراء اليهود والنصارى وحتمشوا وراء الأمم السابقة، ومقولتكم دي تشبه مقولة بني إسرائيل لموسى حيث قالوا له جعلنا إلها كما لهم آله، وكأنه كركب عليهم الأمر وكركب على رؤوسهم الموضوع وشدد عليهم في الأمر، ليس من باب الإنكار الذي ليس له محل ولا من باب الغلظة ولا من باب التشديد في غير محله أبدا، بل من باب حماية جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك. وده يبين ليك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمور المتعلقة بالإيمان كانت هذه الأمور تنال منه فضل اهتمام، وكان يغار لها أشد الغيرة ويتحاملها أشد الحماية. لماذا؟ لأنها أعظم ما في الدين وأعظم ما في الرسالة، وهي تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد. الرابعة كونهم قصروا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحب، يعني هو يشير بهذه المسألة إلى مسألة ينبغي أن نتعلمها جميعا، وهي إن كثيرا من الناس يعولون عند فساد مسالكهم على حسن مقاصدهم، إن كثيرا من الناس يعولون عند فساد مسالكهم على حسن مقاصدهم. فإذا قلت لقائل هذا الأمر بدعة، هذا الأمر شرك، هذا الأمر ضلال، قال إنما قصدي حسن، إنما نيتي حسنة، وظن بجهله أن حسن المقصد يشفع لسوء المسلك. وهذه مسألة مرفوضة مردودة في دين الله. لا بد أن تعلم أن النية السيئة لا يشفع لها العمل الصالح، النية السيئة لا يشفع لها العمل الصالح. ألم ترى أن الله يرد العمل على المرائين والمسمعين بأعمالهم وأقوالهم، ويقال لهم يوم القيامة انظروا أجوركم على من رأيتموهم وأسمعتموهم بأعمالكم، لأنهم لم يبتغوا بها وجه الله، فلما فسدت نيتهم لم تشفع لهم صالح أعمالهم، بالرغم من أن ما رأوا فيه وسمعوا كان صلاة أو صياما أو ذكرا أو جهادا أو تلاوة أو علما أو مشابه، أعمال صالحة، وقد يكون أدوها أداء صحيحا أداء سليما تستوي فيه الأركان والواجبات، لكن ما الذي ضيعها عليهم؟ نيتهم السوء ومقاصدهم. كذلك عباد الله، من أسلمك، من سلمت نيته وأسلم أمره لله مع فساد المسلك، فإن صلاح النية وحسن المقصد لا يشفع لسوء المسلك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنهم رد يعني مردود على صاحبه. وما الذي رده؟ بالرغم من أنه قد يكون حسن المقصد وحسن النية، الذي رده هو سوء العمل، لأن العمل غير شرعي. وبالتالي أخوان، المبتدع قد يكون صالح النية، يقصد بذلك التبرك، التقرب إلى الله والتحبب إلى الله والترغب إلى الله سبحانه وتعالى والتزلف إلى الله، لكنه عمله مردود عليه من جهة ماذا؟ من جهة أنه خالف الشرع، من جهة أنه عمل باطل على غير الشرع. وكذلك المرائي المسمع عمله مردود عليه حتى وإن أحسنه وكان وفق الشرع وكان منضبط الأركان والواجبات، إلا أن فساد النية يرد العمل على صاحبه. فهؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، كان مطلبهم وعملهم باطل، لأنهم سلكوا مسلكا يضر في دين الله، باطل يضر في دين الله، بينما كانت ما كانت نياتهم وكان سعيهم صواب وكان أمرهم حق، وكان أمرهم يعني مقصدهم يعني هم أرادوا بذلك ماذا؟ لم يريدوا شركا، لم يريدوا رياء، لم يريدوا سمعة، لم يريدوا أن يخالفوا الحق، إنما أرادوا أن يتقربوا إلى الله تعالى، وأن يتوددوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يترغبوا إليه وتزلفوا إليه سبحانه وتعالى. فهذا يا أخوان ينبغي أن يعلمكم، هذا ينبغي أن يعلمكم أن كونهم قصروا التقرب إلى الله بذلك لم يمنع عنهم السوء ولم يمنع عنهم الإثم، ولذلك لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دمتم تريدون التقرب إلى الله فافعلوا ما شئتم، واتخذوا ذات أنواط، بل شدد عليهم كما عرفتم وكما ذكرت لكم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. الصحابة رضوان الله عليهم على مراتب، فمنهم السابقون الأولون، ومنهم العلماء، ومنهم ما دون ذلك. وهؤلاء كانوا ممن هم دون ذلك، لكنهم صحابة، والصحابة كلهم بالنسبة لنا علماء، والصحابة كلهم بالنسبة لنا أئمة، والصحابة كلهم بالنسبة لنا أهل خير وأهل بر عدول كلهم. فإن كان بعضهم قد جهل أن اتخاذ ذات أنواط أمر ممنوع شرعا، فيه التشبه وفيه اتباع السنن وفيه السير على سير المشركين، فهم؟ فكيف بأمثالنا؟ هذا والله يملي علينا أن ندقق في أمورنا، وأن نتعلم أمر ديننا، وأن نهتم بأمر العقيدة والتوحيد، وأن نهتم بأمر العقيدة والتوحيد، وأن نشدد في ذلك، وأن نهتم أي اهتمام في أن نتابع ونتعلم ما يتعلق بصحة ديننا وسلامة معتقداتنا، حتى لا نزل ولا نضل ولا نخل، حتى لا نزل ولا نضل ولا نخل. وإنما يأتي الزلل للعبد المخلص، وإنما يأتي الخلل والضلال للعبد المخلص من جهة العلم، من جهة الجهل، يعني من جهة عدم العلم ووجود الجهل. فإنك قد تكون إنسان محب لدينك، ترجو الثواب وتخشى العقاب، ترجو الحق وتخشى الباطل، لكنك تقع في الباطل وتقع في الضلال وتقع في البدع وتقع في المحتسات، ليس من باب خيانتك ولا من باب سوء مقصدك ولا من باب فساد طويتك، إنما من باب الجهل. فإذا كان بعض الصحابة لما كانوا حدثاء عهد جهلوا أن اتخاذ ذات أنواط من الأمور التي تنافي التوحيد، فكيف بأمثالنا؟ ألا يظن في أمثالنا أن نجهل الكثير والكثير، بما يملي علينا أن نهتم ونتعلم الكثير والكثير لنستقيم على أمر الدين ويحصل أمر ديننا؟ فإذا كان إذا جاهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. لما تسمع هذا تقول يا هؤلاء الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في زمن العلم والنور، وقع منهم ذلك، إذن يمكن أن يقع مني بسبب الجهل، بسبب التلبيس، التأويل الفاسد، أمور. طبعا أنت ممكن تقول الحمد لله أنا بعيد عن القبور والشرك وذات أنواط والتبرك بالأحجار والأشجار. نعم، لكن اعلم أنك قد تقع بسبب الجهل في أمور تمس العقيدة، متعلقة بالتأويل في الأسماء والصفات، متعلقة بالقرآن بالتفسير والبيان، متعلقة باليوم الآخر، متعلقة باتباع الشرع، متعلقة بأقوال العلماء، متعلقة بتقديم قول الرجال على الحق والكتاب والسنة، متعلقة بكذا، متعلقة بكذا. يعني ليس شرطا أن يكون الجهل أو يكون باب الضلال من جهة القبور والأشجار والأحجار فحسب. إذا كان هذا المثال وهذه الصورة متعلقة بذلك، فإن الضلال في دين الله كثير، وإن أبوابه أكثر من أن تحصى، ولازال الشيطان يحدث للناس في دين الله ما لا يعلمون. فهذا يورث، هذا يملي على كل واحد منا الحذر، ولا يكون الحذر إلا مع الاهتمام بالتعلم وتأصيل المعتقد في القلوب والنفوس. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لا يبلغ أحد مبلغهم إلا من كان منهم، ولا يبلغ أحد منزلتهم إلا من كان منهم، لأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بما لعله لا تفضل به على غيرهم من جملة الأمر. يعني مسألة معروفة عند أهل العلم، هل يمكن أن يكون في الأزمان بعد الصحابة من هو مثلهم؟ نعم، يمكن أن يكون في الصحابة من هو مثلهم، من بعد الأزمان بعد الصحابة من هو مثلهم، لكن لا يبلغ أحد مرتبته. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عليهم فضلهم الله تعالى بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورؤيته لهم ومخالطته لهم ومؤنصرته ومؤازرته. هذه جملة من الأعمال لا يجدها الإنسان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قد يجد الإنسان من الجهاد والبذل والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم والتعلم والدعوة إلى دين الله عز وجل لكن لا يجد مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام والنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجد مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه. طبعا أنت يمكن أن تؤازر النبي في دعوته وفي دينه وفي سنته وفي شمائله وفي كل ما يتعلق بدينه وسنته صلى الله عليه وسلم، لكن لا سبيل الآن إلى مؤازرته ومناصرته وتعزيره وتوقيره بشخصه. وهذا كان لهم رضوان الله عليهم وغير ذلك الكثير مما يجعل العبد قد ينال من أجر مثل أجرهم لكن لا يصل إلى مرتبتهم، قد ينال من الأجر مثل أجرهم لكن لا يصل إلى مرتبتهم، على مبحث ليس هذا محل تفصيل. لكن المقصود أن هذه التقدمة أقدم لها لأبين معنى المسألة التي ذكرها، أن هؤلاء بالرغم مما لهم من هذه المرتبة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أنتم أصحابي وأنتم قلتم اجعلنا ذات أنواط ما يهمكمش عشان أنتم أصحابي، لكن لو حد غيركم من الناس العوام أو من غير أصحابي فعل ذلك الذين لم يبلغوا مرتبتكم فهؤلاء يكون الأمر أشد، بل شدد عليهم وكأنهم لا كرامة لهم، وأنكر عليهم إنكاره على أجهل الناس ولم يعتبر مكانتهم. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالتوحيد ولأن الدين ليس فيه مجاملة. فإذا كان هذا التشديد والوعيد وقع لمن كان لمن لهم مثل هذه الكرامة ووقع لمن لهم مثل هذه لمن لهم مثل هذا المقام، فكيف بغيرهم؟ كيف بغيرهم؟ السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. البعض الإخوان لما بيقرأ في الكتاب ويلاقي هذا القول من المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم الأمر بيظن أن هذا دليل على عدم العذر بالجهل، ويقول ها هو المصنف يقول أن النبي لم يعذرهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم. لابد أن نعلم أن هناك أمر مهم جدا، وهو أن كل ما يكون سببه الجهل فإنه سبيل عذر لمن وقع فيه بسبب الجهل. هذه قاعدة ليس هذا محل تفصيلها، لكن فصلت في مواطن أخرى وفصلتها في مواضع فيما يتعلق بضوابط التكفير. لكن الكلام هنا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بإنكار المنكر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم منهم منكر. احنا امام امرين، امام الكلام على منكرهم وامام الكلام على اشخاصهم والحكم عليهم. اما من جهة منكرهم، اذا رأيت رجل يفعل منكر متعلق بالعقيدة والتوحيد ماذا عساك صانع؟ هل ستقول أخي أنت معذور، أخي اعلم أنك جاهل وأنك معذور ولا شيء عليك، أم ستقول أعوذ بالله هذا أمر منكر وهذا أمر باطل وهذا أمر نعوذ بالله منه وهذا أمر أبرأ إلى الله منه وهذا أمر ينافي التوحيد وهذا من ضروب الشرك؟ لابد أنك من جهة إنكار المنكر ستبرأ إلى الله من هذا. أما من جهة الحكم على الفاعل فإن هذا سيقف على حسب حاله. النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إنكار المنكر قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى. لكن هل هو النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بردة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بأمر من الأمور أو نقصهم أو عاقبهم أو عذرهم أو لم يكن إلا أن أنكر عليهم من باب إنكار المنكر؟ فلم يعذرهم يعني لم يترك إنكار المنكر عليهم، ويبين لهم أن ما فعلوه منكر عظيم، وشدد عليهم فقال الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم قلتم والذي نفسي بيده كما قال. هو ده التعنيف من باب إنكار المنكر، لكنه لم يحكم عليهم بأمر معين بحيث يقال لقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم أهل ضلال أو أنهم مبتدعون أو أنهم فاسقون أو أنهم كافرون، بغض النظر عما يستحقه فاعل هذا. هل مجرد الكلام يستوجب الفسوق ولا يستوجب الابتداع ولا يستوجب الكفران؟ لم يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه من هذه الوجوه، لكن لم يمنع ما عدم تعامله معهم على وجه من هذه الوجوه، سواء كان تفسيق أو تبديع أو تكفير، لم يتعامل معهم على هذا الوجه، لكن لم يمنعه عدم تعامله معهم على وجه من هذه الوجوه من أن إيه؟ من أن ينكر المنكر، من أن ينكر المنكر، بحيث يقال أنه عذرهم. فقوله لم يعذرهم يعني شدد عليهم صلى الله عليه وسلم وأنكر منكرهم. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. والمقصود أن كل ما هو شبيه بالشرك من جنسه فهو شبه واحد، وهذا الشبه يمنع الشرك أو يمنع سبيل الشرك، سواء كان في الصورة أو في الشبه. يعني بمعنى قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بنو، كما قالت هو، هم لم يقول حروف، إنما كان مطلبهم من جنس مطلب بني إسرائيل، لأن طلب البركة أو زعم أن هذا الشيء مبارك ينفع ويضر، هو دعوة أن هذا الشيء له مقتضيات من الإله، من الإله، وإن لم يقولوا هو إله، وإن لم يقولوا اجعل لنا إلها، إنما قالوا اجعل لنا شيئا ينفع ويضر. فكأن كل مطلب من جنس واحد هو حكم واحد، وإن كانت الرتب تختلف، وإن كانت الرتب تختلف. ألا ترى أن الشرع سمى ما هو من الشرك الأصغر شرك، وما هو من الشرك الأكبر شرك؟ وفي كثير من النصوص لا يفرق، يعني لا يقول هذا شرك أصغر ولا شرك أكبر، بل يقول هذا شرك ويقول هذا شرك، يقول هذا شرك ويقول هذا شرك، بما يشعر أن هذا من جنس هذا. حتى وإن كانت الرتبة تختلف، لكن الجنس الواحد يستوي وصفه، الجنس الواحد يستوي وصفه. ألا ترى أن سجود التلاوة يسمى صلاة، وأن صلاة الجنازة تسمى صلاة، وأن صلاة الاستخارة تسمى صلاة، وأن صلاة الاستسقاء تسمى صلاة، وأن صلاة الفريضة تسمى صلاة، لأنها من جنس واحد وإن اختلفت الرتب. فمنها ما هو مندوب، ومنها ما هو آكد، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو فريضة وركن في الإسلام. فالرتب اختلفت لكن الاسم واحد، لأنها من جنس واحد، لأنها من جنس واحد. فلو أن رجلا كان يسجد للتلاوة قال إنما كنت أصلي لصح كلامه، ولو أن رجلا صلى جنازة وقال إنما كنت أصلي صح كلامه، ولو أن رجل يصلي فريضة وقال إنما كنت أصلي صح كلامه. فالشريعة تسمي ما هو من جنس واحد باسم واحد، وإن اختلفت الرتبة، بحيث يكون هذا أشد حكما من هذا وأرفع حكما من هذا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم، أو سوى النبي صلى الله عليه وسلم، بين طلبهم وطلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام، بما يشعر أن الشرك جنس واحد. طيب، الشرك هذا هو أذم ما في الشريعة وأنبذ ما في الشريعة، الشرك هذا هو أذم ما في الشريعة وأذم ما في الدين، وبالتالي ينبغي أن يعلم كل عبد أن أمر الشرك ينبغي أن يحذر منه، وأن أمر الشرك ينبغي أن يحتاط منه، وينبغي أن يسد طريقه. فلما كان طلبهم من جنس طلب، وإن لم يستوفي الرتبة من جنس، لكن مش يستويش الرتبة، فصلاة سجود التلاوة لا يستوي مع الفريضة، لكنه من جنسه. فحتى إن كان اتخاذ ذات أنواط لا يكون مساويا تماما في الحكم لاتخاذ إله يعبد ويسجد له وغير ذلك، إلا أن هذا من جنس ذلك. فسوى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، الأول لأنهم من جنس واحد، والثاني لأنهم مما يتعلق بأنبذ وأخبث ما في الشريعة مما ينبغي على كل عبد أن يتقيه وأن يحذره. فمن باب سد الذرائع ومن باب تكريه وتشويه الشرك للنفوس سوى بينهم. فده مثلا أنت لما تشوف واحد بيحلف تقول له يا أخي ده شرك، هذا شرك. فأنت لما تقول ده شرك بتعمل إيه؟ نمرة واحد بتذكر بتوصفه بجنس ما استوى معه، والأمر الثاني أنك أنت بتعمل إيه؟ بتنفر وتسوق وتشوه في نفسه هذا الأمر شرك. لكن أنت لما تيجي تقول له إيه؟ ده حتة من الشرك، ده جزء، ده بعض البعض، ده يسير منه، لا يقع التشويه ولا تسد الذريعة، بل لا تزال النفس ترجوه أو تتقع فيه وتلتمس نفسها العذر لأنك لم تهونه عليه. فكان ذلك سر تجديد النبي عليه الصلاة والسلام، وسر تسوية قولهم مع قول أو تشبيه قولهم بقول بني إسرائيل لموسى. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. يعني إيه؟ لا إله إلا الله تعني إيه؟ لا إله إلا الله تعني أن لا إله غيره، أن لا نافع، أن لا إله يعني أن لا رب. عندما تقول لا إله إلا الله هذا متضمن لا رب إلا الله، لأنه لا يكون إله. يعني أنا لما أقول فلان أخذ الثانوية، أنا بس مثال عقلي، فتيجي تقول لي هو خد الابتدائية، لو قلت لي هل أخذ الابتدائية وقد قررت لك أنه أخذ الثانوية فهذا سؤال ساذج، سؤال عبيط، لأنه متقرر بالعرف والعقل وتجربة الناس التي لا تختل ولا استثناء فيها أنه لا يبلغ الثانوية إلا إذا أخذ الابتدائية. ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن يكون إله إلا من كان رب سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يتصور أبدا أن يكون معبود إلا من كان يملك ويعطي وينفع ويضر سبحانه وتعالى. فعندما تقول لا إله إلا الله فهذا متضمن باللزوم والضرورة لا رب إلا الله. ولذلك لا يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا رب إلا الله محمد رسول الله، لا يقال لا إله، مع إن لا إله ما جاتش سيرة الرب، لكن من التضمن اللازم الذي يقتضيه الشرع والعقل وبكرر. فكانت لا إله إلا الله تعني بكل معانيها لا رب إلا الله. فعندما يقال اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا شيء ينفع ويضر، فهذا منافي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تعني أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يأتي بالنفع والضر إلا الله، ولا يجعل شيئا نفعا ضرا إلا الله، فلا يفترى عليه. فهذا منافي مع دقته وخفائه، يعني مسألة دقيقة، لأن هم ما قالوش عايزين إله مع الله، هم معترفين أن لا إله إلا الله وأمنوا على ذلك وأسلموا على ذلك وأسلموا أمرهم إلى ربهم وبايعوا نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك، لكن خفت عليهم دقة أن أمر النفع والضر إنما هو من مقتضيات لا إله إلا الله. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا للمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم لا كذب، ولم يعلم عليه ولم يجرب، والمشركون قالوا له وشاهدوا له وقالوا له لم نجرب عليك كذبا قط. وبالتالي هو صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولم يكذب، يعني لا يكذب ولم يكذب صلى الله عليه وسلم. طب لماذا يحلف؟ الحالف إنما يحلف ليدفع الريب عند السامع ويؤكد كلامه. عندما تقول لواحد أنا ذهبت إليك البيت فلم أجدك، يقول لك أنا ما اتنقلتش من البيت، ثم أنت تلاقي نفسك بتقول له إيه؟ والله ذهبت إليك البيت. لماذا في أول الكلام لم تقل له والله؟ لأنك عندما أخبرته ظننت أنه سيقبل كلامك، فلما استشعرت أنه يرتاب في كلامك أقسمت. فغالب قسم البشر وغالب قسم الخلق إنما هو يكون بإضافة عظيم للكلام على صيغة القسم لدفع الريبة عن كلمهم وتوكيده. يعني ممكن دفع به ممكن توكيد، والتوكيد برضو جنس التوكيد فيه معنى دفع الريبة. مأكد كلامي عشان ما حدش يطرحه وما حدش يظن انه كلام متردد فبقسم عليه. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيده، يعني قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى. عندما يقول قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى لفتية، فتية أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأن مقالة هؤلاء القوم تشبه مقالة بني إسرائيل لموسى عليه السلام. فعندما يقسم عليها، طب هل هو يكذب؟ حاشا وكلا. هل يرتاب الناس؟ حاشا وكلا. ما اللي القسم؟ لإشعار قيمة المسألة. ودي مسألة برضو تعرفوها تتعلموها، إن عندما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون إشعارا بأهمية الكلام الذي يتبع القسم، بأهمية الكلام الذي يتبع القسم، كأنها مسألة مهمة. فطبعا لأن المسألة متعلقة بجانب التوحيد ومتعلقة بسد ذرائع الشرك الذي هو أخبث ما في الشريعة وأخبث ما في الدين، يبقى إيه؟ لازم المسألة تكون فيها إشعار بأهميتها. فأشعر السامعين بالأهمية من خلال إيه أخوان؟ من خلال القسم. فهم؟ الحادية عشرة أن الشرك فيها أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. عايز يقول يعني أن هم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ده نوع من التبرك زي الأجزاء التمائم وزي الرقى الغير شرعية وزي العوز وزي الحلق التي تعلق والخيوط التي تتخذ، إنما كل هذا من الشرك الأصغر. فكأنهم لما أرادوا أن يتعلقوا أو يعلقوا أسلحتهم أو يعلق أو يتخذ من شجرة أو يتخذ معلق أو يتخذ كذا أو كذا، إنما هذا على سبيل أنه صورة من صور الإيه؟ الشرك الأصغر، ولذلك لم يرتدوا بهذا. الثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر أن غيرهم لا يجهل ذلك. طبعا دي مسألة برضو بينتوها في الأول لما قلت أن الصحابة طبقات وأنهم مراتب وأن منهم من هم استقر العلم عندهم، منهم السابقين المهاجر الأولين ومنهم العلماء ومنهم ومنهم، وعبروا في هذا وكأنه إشعار بأن هذا سبب وقوعهم فيما وقعوا فيه. حدثة عهدهم سبب من أسباب ما وقعوا فيه. الثالثة عشرة التكبير عن التعجب خلافا لمن كرهه. قول أن دي من السنن الغائبة بين الناس، إن الإنسان عند التعجب بدل ما يقول ينهر أسود أو ينهر أزرق أو ينهر خرابي يلهوي أو مشابه أو مشابه من العبارات التي قد تكون مما يلقيها الشيطان على لسانه، وقد يكون فيها تسخط، قد يكون فيها ضجر، قد يكون فيها كذا أو كذا من السوء، لا، السنة أن يقول سبحان الله أو الله أكبر عند التعجب. يعني لما تشوف حاجة كده أزهلتك بدل ما تلطم أو تصرخ أو تقول ألفاظ من كلام السوء، قل الله أكبر أو سبحان الله، وعود لسانك على ذلك، واللسان على ما عودته، فإن عودته البر اعتاد وإن عودته الفحشة استجاب. الرابعة عشر سد الذرائع. ودي مسألة طبعا جعلت فيها مبحث أثناء الباب، يمكن ما كانش خلال الدروس اللي على البث لكن الدروس الأخرى ودروس الباب أعتقد أن هنحاول بقدر الإمكان نوفرها كلها على الموقع، بحيث ان تبقى ايه الباب كله فيما بعد، عشان طبعا في مسائل او في امور كنت باشير انني قد فصلت الكلام فيها فيما سبق من دروس باعتبار ان الباب وحده متكامله، فلعله باذن الله تعالى، لانه في درس او اثنين تقريبا متعلقين بذكر مساله سد الذرائع وذكر مبحث تقريبي، مش هقول تفصيل تام، انما تقريبي فيه كفاية بإذن الله تعالى فيما يتعلق معرفة سد الذرائع وحقيقتها وتعرفها أصوليا وأدلتها في الشريعة واعتبارها في الشرع واستعمالها ومدى أهميتها وما يتعلق بها. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. طبعا وده من باب سد الذرائع أيضا، ومن باب المنع من اتخاذ من إيه؟ المنع من اتباع السنن، منع من اتباع السنن، ودي مسألة فصلت الكلام فيها في اتباع السنن وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في النهي عن اتباع السنن وشدد في أن يقع الناس في اتباع السنن منعا من التشبه، منعا من التشبه، لأن أمر التشبه إنما يضيع على الناس دينهم ويضيع على الناس حرصهم على الدين أو حرصهم على التمسك بما هم عليه وتميزهم بما هم عليه. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، ودي طبعا أنتوا سمعتوا تابعتوا معايا على مدار درسين أو درس وزيادة فيما يتعلق بها، فرجعوهم موجودين عندكم على الموقع بحيث أن أنتوا تقدروا تتابعوهم. التاسعة عشرة الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، وهذه مسألة أيضا ذكرتها في بيان اتباع السنن، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا تقع وتكون في الأمة فوقعت هذه الأمور كما أخبر صلى الله عليه وسلم تماما، وده دليل على نبوته. معنى علم يعني دليل، معنى علم يعني إيه؟ دليل وإشارة وبيان على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الإخبار هو العلم، إنما وقوع الخبر، وقوع المخبر عنه كما على موافقة الخبر هو العلم. ليس إيه؟ ليس الإخبار هو العلم، من إيه العلم؟ العلم هو وقوع المخبر عنه كما على موافقة الخبر. فهذا وقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور في زمنه وقعت بعد أزمان، بعد موته بأزمان عليه الصلاة والسلام كما أخبر تماما. التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني من المصائب التي أصابت كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام أنهم عندما يسمعون القرآن أو يتلونه أو يستمعون إلى بيانه فيجدون في القرآن من الآيات التي تبين فساد بني إسرائيل أو تبين فساد اليهود والنصارى وعيوبهم وما عندهم من السوء، أو تبين فساد الأمم السابقة الذين طغوا على أنبيائهم وتجبروا وعتوا عن أمر ربهم، فيسمع هؤلاء القوم بجهلهم هذه الآيات وهذه الموضوعات في القرآن فيجعلون هذا ليس لهم، يعني يقولون هذه في اليهود وهذه في النصارى وهذه في قوم فرعون وهذه في قوم قارون وهذه في كذا وهذه في كذا وكذا في كذا، وبالتالي ليس لنا من القرآن شيء، لأنه الآيات اللي جت في ذم اليهود خاصة باليهود احنا مسلمين. وهذه طمة، لأن الله تبارك وتعالى ما قص علينا مما قصه وما علمنا مما علمنا وما أرشدنا مما أرشدنا بذكر مذام اليهود والنصارى والأمم السابقة إلا على سبيل إيه إخوان، إلا على سبيل التحذير والتعليم لئلا نسلك هذا المسلك ولئلا نعمل مثل ما عملوا ولئلا نقع فيما وقعوا. فكأن هذا الذم والتوبيخ والتحذير اللي هو على سبيل الإعلام لنا والتحذير لنا لأن نقع في مثل ما وقعوا، ومن الغبن ومن الضلال والجهل أن تظن أن ذلك فيهم وأن هذا لا يلزمك. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، يعني هم لما أرادوا أن يفعلوا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا، لأنهم يعلمون تماما أن كل شيء يأتي من الشرع، كل شيء يأتي من الشرع، وده لأنهم يعلمون تماما أن الرب هو الله وأن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وأن الدين هو الإسلام، وبالتالي هم عايزين يسيروا في خلال إيه؟ من خلال هذه الأصول، فيعلمون أن المعبود هو الله وأن المتبع هو الرسول عليه الصلاة والسلام محمد، فلم يطلبوا من غيره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وهذه مسألة مهمة لأنه إحنا في زمن ينادى فيه بتقريب الأديان ومساواة الأديان وجعل اليهود والنصارى كالمسلمين وكل هذه الأديان معتبرة وكل هذه الأديان محمودة، وهذا والله ضلال بعيد، وهذا والله تضييع للحق، وهذا والله لو قبله أحد لخرج من الإسلام والعياذ بالله خلع رقة الإسلام من عنقه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى سوى بين اليهود والنصارى والمشركين، وسوى بين ما عندهم وعند المشركين، وشدد على المسلمين في اتباعهم، ونهى المسلمين عن مشابهتهم وشدد على المسلمين في اتباع سننهم، ثم يأتي المسلمون من بعد ذلك يضيع دين الله عز وجل ويضيع ما أمر الله به ويسو بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل وبين الظلمات والنور، وهذا لا يستوي أبدا والعياذ بالله. الثانية والعشرون أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذه والله مسألة يعني لو تدبرها كل أحد منا لوجدها منطبقة عليه، إن كثيرا منا كان له قبل التزامه وتعهده للإيمان وقبل توبته للرب جل وعلا كان له من العادات السيئة، فهذا كان مبتلى بشرب الدخان، وهذا كان مبتلى بمصاحبة المردان والنظر إلى النساء والعرايا وما شابه، وهذا كان مبتلى بالغناء والموسيقى والمعازف، وهذا كان مبتلى بكذا وكذا وكذا وغير ذلك من المعايب سواء كانت القلبية أو العملية، إلا ويظل معه شيئا من هذه الابتلاءات وشيئا من هذه المعايب بعد اهتدائه والتزامه وتوبته. وهذا يعني أن العبد لا ينبغي أن يركن إلى التزامه بحيث يظن أنه مدام صار يتعاهد الصلاة ويتعاهد الصيام ويتعاهد القيام والقرآن أنه بذلك سلم من كل سوء وبلية وأنه صار صالحا تقيا نقيا. لا، لابد أن يعلم كل عبد أنه لا يزال فيه، خاصة مع حداثة العهد وقرب الطريق أو قرب الزمان، لابد أن يعلم أنه لا زال فيه، أي لا زال في الإناء بعض المتعلق، فإن الإناء يحتاج إلى غسل ثم غسل ثم غسل ثم غسل حتى ينظف تماما من الجاهلية وأدرانها. ولا تظنن أن الإناء الذي فيه دم يتنظف بالماء والصابون، فإن إناء القلب لا يتنظف من أدران الجاهلية إلا بماء الإيمان والتوحيد والمعتقد والعمل الصالح، بحيث يغسل القلب مرات ومرات ومرات ومرات ويتوب مرات ومرات ومرات. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وهم أسلم الناس قلوبا وأحسنهم عهدا وأسلمهم استجابة وإيمانا وأصدقهم بيعة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان لا زال يتعلق بآنيتهم بعض ما كانوا عهدوه في جاهليتهم، حتى أنهم لما رأوا ذات أنواط تذكروها لقرب عهدهم منها وطلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا إشارة إلى بقية التضرر في آنية القلوب، وإن كانت قد دخلتها التقوى ودخلها الإيمان ودخلها البر والإحسان وما شابه. فينبغي أن تعلم أنك لا تزال تحتاج مرات ومرات. وعد مع نفسك، اسأل نفسك في أخلاقك، في عاداتك، في خلواتك، في شمائلك، في حلمك، في جودك، في شحك، في إحسانك، هتجد أنك لسه برضو في كده إيه بعض الإناء لسه في حاجات متعلقة فيه، محتاج يعني يغسل مرة ومرة ومرة، محتاج أن يحك لينقى. فدي مسألة بتورث العبد أنه دائما لا يطمئن لدينه ولا يطمئن لإنائه ويداوم على غسله بماء التوبة والإيمان. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينور القلب بالدين والإيمان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يورثني وإياكم الصدق في القول والعمل والإخلاص في السر والعلن، وأن يتقبل سعي وإياكم وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. ده تمام المسائل اللي أوردها المصنف، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة اللهم ذكرني يا رب، هنبدأ في الباب الجديد، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وباب فيه مسائل طيبة وفيه أمور إن شاء الله تعالى يكون فيها نفع. وأرجو على الله أن الإخوان يقرأوا قبل البداية، لكن سؤال من أحد إخوانكم: هل يجوز التبرك بتراب مكة أو المدينة مثلا كما نستشفى زمزم؟ طبعا الجواب مفهوم من الدرس، لم يشرع الله تعالى ولم يأذن الله تعالى في التبرك بتراب مكة أو المدينة بحيث يتعامل معه كماء زمزم، لأنني كما قلت الأعيان المباركة لابد ان تكون العين معينة انها مباركة بالشرع، والشرع يدل على وجه التبرك بها. وفي وراجع الكلام ده في اول درس، راجع الكلام ده في درس 221 مش كده، 221 اللي هو اول دروس البث تقريبا. ما حكم جمع النيه في السنه كجمع نيه صلاه الضحى مثلا مع نيه صلاه الاستخاره وجزاكم الله خيرا؟ يجوز، يجوز جمع النيات في السنه وتشريك النيات في السنه، كان يصوم الرجل مثلا غدا ان شاء الله تعالى الرابع عشر من شوال، وعلى انه الرابع عشر من شوال وعلى انه يوم من الست من شوال يجوز، لكن لا يصح تشريك النية بين السنة والواجب، بحيث يقال سأصوم الغد على انه من ست من شوال وعلى انه الرابع عشر وعلى انه يوم كنت قد افطرته قضاء علي، كالمرأة الحائض والنفساء او رجل المسافر او المريض الذي افطر بعض الايام في رمضان، لان الواجب لابد ان يستقل بنفسه، الواجب لابد ان يستقل بنفسه. طيب يا اخوان، مش ناسف طبعا عن التعطيل، كان في اول امر كان مش فيه كده شويه اعطال بسيطه الى ان ضبطت، فمش عارف بس هل يا ترى الصوت والصوره عندكم كانوا واضحين ولا ايه؟ يعني لو في اي برضو استشارات او شكوى ارسلوا لينا، ارسلوا للموقع، والاخوه القائمين يعني مشكورين جزاهم الله خير، الاخ ايهاب والاخ احمد ادعوا لهم يعني ربنا يتقبل سعيهم، بيجتهدوا ان هم بيقعدوا ساعه في الاول كده شويه، لكن بعد كده ان شاء الله الامور هتبقى باذن الله تبقى كويسه يعني، ونسال الله سبحانه وتعالى التيسير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك.